فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عادة فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محجوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبنرحب بكل سادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. مستمعينا الأعزاء، بالأمس 15 أكتوبر كان الاحتفال بالعصا، اليوم العالمي للعصا البيضاء. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن أستاذ عبد الرحمن، مؤسس فريق طموح الكنوز البشرية. أهلا بيك معنا يا أستاذ عبد الرحمن. أهلا بحضرتك. ألو. أيوة أهلا بحضرتك. أيوة ما حضرتك. أيوة يا أستاذ عبد الرحمن. وإحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للعصا البيضاء اللي كان بيوافق بالأمس 15 أكتوبر، يمكن الهدف في البداية كان لتشجيع المكفوفين لاستخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك. أنا عايز أعرف برضو فريق الكنوز البشرية، احتفالكم بالعصا البيضاء في يوم 15 أكتوبر كان إيه السبب؟ أولا طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الاهتمام بجهودنا، وبإذاعة طبعا إذاعة البرنامج العام على اهتمامهم بذوي الهمم، طبعا ده شيء مهم جدا. احنا صراحة احتفلنا باليوم العالمي للعصا البيضاء يوم الأربعاء 11 أكتوبر، يعني كان قبل اليوم اللي هو حدد للاحتفال، وكان في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك التابعة لوزارة الثقافة، وكان فيها مجموعة كبيرة من ذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية والإعاقات المختلفة والشخصيات برضو العادية. يعني مش شرط بس ان هم لفاقدي البصر، لكن في يعني ذوي الهمم من لإعاقات اخرى. تمام، احنا عشان كده قلنا اليوم العالمي للعصا البيضاء خاصه وذوي الهمم وفئات المجتمع عامه، لان هدف فريق طموح للكنوز البشريه هي عمليه الدمج ما بين فئات المجتمع عامه، فئات المجتمع بمختلف أعمارها، بمختلف المجالات، بمختلف التخصصات، بمختلف الأشخاص من محافظات مختلفة، لأن الهدف اللي احنا يتم عملية تبادل الخبرات. يعني في العادي اللي احنا بنقول اللي احنا بنشجع المكفوفين أو بنحتفل بالمكفوفين، ولكن الحقيقة إن المكفوفين عندنا في فريق طموح للكنوز البشرية هم اللي بيعلموا الآخرين ما شاء الله. من خلال تخصصاتهم، من خلال خبراتهم، بينزلوا معنا في المكتبات العامة طوال العام. في المكتبات العامة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية، بينزلوا معنا في الأحداث في دور الرعاية، وده نشاط بيتم عمله منذ سنوات. يعني على سبيل المثال معنا محمود محمد إبراهيم الإبراشي، هو كلية آداب شعبة إذاعة وتلفزيون جامعة حلوان، وهو جه في يوم العصا البيضاء في الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، ومعاه عطور هو نفسه اللي بيصنعها ما شاء الله، وبيعلم كمان الناس إزاي يصنعوا عطور. إذن أنا لما أجي أقول إن أنا بكافح التنمر، مش هقولها بقول لفظي، لا ده بالفعل، صورة عملية. صورة عملية للناس، إن الشخص حتى العادي مش الشخص المبصر يستطيع إن هو يتعلم من الشخص الكفيف إزاي يقدر إن هو يصنع العطور وأنواع العطور وما شبه ذلك. مثلا كان معانا أستاذ سيد محمد المهدي، وهو أول كفيف في مصر بيدرب السم والبكم على الحاسب الآلي عن طريق اللي هو بيستعمل حاسة السمع وعن طريق اللي هو متعلم لغة الإشارة وهو استشاري وحدة تكنولوجيا مساعدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. فكان بيتكلم هنا على أهم التقنيات الحديثة الموجودة اللي بتساعد ذو الهمم من متحد العقل البصرية خاصة والصم والبط من أمور التكنولوجيا. كان مثلا معنا أستاذ برضو عبد المجيد طاحون وهو بالمناسبة مصور رغم اللي هو كفيف. طب ازاي ازاي دي يا استاذ عبد الرحمن بيصور ازاي؟ انا على فكره يعني انا بروح له في المكتب هو شغال باحدى الشركات الادويه الشهيره يعني بروح له في المكتب وبيصورني فيديو. ازاي بقى؟ ان هو بيبدا طبعا هم عندهم الموبايل عنده طبعا البرنامج الناطق فالبرنامج الناطق هم كمان بيبقى ايديهم خلاص خدت على التليفون هنا بدوس هنا بدوس هنا فبيبدا ان هو يحدد الصوت فين يعني يقول لي علي صوتك فمن خلال الصوت يقدر يحدد الصورة بتاعتك فين بالضبط يقدر يحدد وبيقوم يصور طبعا باحترافية وهما بياخدوا دورات في هذه الأمور في دورات بتتعمل للمكفوفين والأشخاص العادية. جميل زي ان شخص يقدر ان هو يقدر هو يصور وكمان هو ما شاء الله بطل في الجانب الرياضي والجانب التعليمي وعامل كمان عدة ابتكارات واخد عليها جوائز. وهنا بنقول شيء مهم جدا وهي دي الفايدة اصلا من كل اللي احنا بنعمله من الاحتفالية دي او من جزء مهم جدا اللي من يعني من قلب الاوجاع يولد الابداع. صحيح. اي انسان بيفتقد شيء معين فما يركز على الشيء اللي هو بيفتقده ولكن يركز على المهارات اللي موجوده بقيه المهارات اللي موجوده عنده بقيه صحيح. النعم اللي موجوده عنده اللي ربنا مديها ربنا اداله نعم اخرى نعم عوضها له حاجات ثانيه وده اللي بالفعل الناس بتشوفه في احتفاليات فريق طموح نقلوز البشريه وفي انشطه الفريق. معانا برضه دكتور طارق ابو الوفا وهو دكتوراه في التاريخ الاسلامي وخبير دولي بالتنميه البشريه والعلاقات الاسريه وهو دكتوراه في التربيه الخاصه وهو كفيف يجوب محافظات مصر كلها النشر العلمي ما شاء الله. فهنا لما هاجي ابص له مش هبص له على اساس ان هو كفيف هو يوصل هو بيوصل علم فعلا هو بيحاول هو ينفع الاخرين فعلا يعني. وبمناسبه استاذ عبد المجيد طاحون كنا لسه بنتكلم عليه برضه بيعلم الناس ازاي كيفيه تصنيع المشغولات اليدويه والحرف اليدويه للاشخاص من المكفوفين ومن ذوي الاعاقه كمان من الاقزام ومن قصور القامه ومن الاعاقات المختلفه ومن الاشخاص العاديين. يسعى كمان اللي هو يروح في المستشفيات ويجبر بخاطر الناس ويساعدهم وبانه بيعمل في احد شركات الادويه فكمان يحاول يساعد الناس بحاجات مثلا يكون فيها تخفيضات او بحاجات مجانيه كل ده بيعمله لوجه الله تعالى. تمام. هو في رساله في الحياه ودية اللي احنا نحب دايما نقوله للناس اعرف اللي انت وجودك في الحياة رغم اي ابتلاء هو برضو انت ليك رسالة. صحيح. رسالة فاما بتتعرف على صحبة طيبة هتشجع معاهم على الرسالة الطيبة دي لكن المصاحبة مع اشخاص سلبية او مع ناس بتردد كلمات سلبية للأسف هي دي اللي بتدي الشخص احباط شديد او بتخليه ما يعملش وما يعرفش مهاراته اللي ربنا انعم بيه عليه. صحيح. يعني الحقيقه من كلام حضرتك استاذ عبد الرحمن يمكن كان في السابق كان الاحتفال دايما باليوم العالمي للعصا البيضاء علشان يعني بيناقشوا العزل الاجتماعي اللي بيتعرض ليه فقد البصر او عشان يبقى في نشر للوعي بحقوق المكفوفين. لكن اعتقد دلوقتي الامر اختلف تماما يعني مع الحاجات اللي حضرتك ذكرتها والامثله اللي حضرتك ذكرتها. لا ده هم بالفعل هم ليهم دور وليهم رساله وهم عارفين بيعملوا ايه وايه الحاجات اللي ممكن يفيدوا بيها غيرهم برغم من يعني هذه الاعاقه. يعني الإعاقة دي ما منعتهمش إن هم ممكن يفيدوا الآخرين في حاجات تانية هم الناس محتاجينها. واخد بال حضرتك؟ فده جميل. بالظبط بالظبط هو كده بالظبط يعني احسنت اوجاسي لان فعلا هم اللي بيعملوا كده وكمان هم بيتحدوا لا زال برضو إعاقة بعض الأشخاص اللي عندهم للأسف أمية فكرية او ضعف إيمان يعني بيساعدوهم. تمام. بيعانوا من عمليات تنمر او غير ذلك ولكن بفضل الله تعالى ان الاعلام والتلفزيون المصري والاذاعه المصريه اذاعه البرنامج العام وغيرها من الاذاعات التابعه للتلفزيون المصري فعلا اصبحت برضو دور هنا التوعيه اللي زاد كتير جدا ودور الدوله ده اكيد برضو بقى ليه تاثير كبير جدا في انهم يستمروا في اكتر واكتر في ابداعاتهم. طب بما ان اليوم العالمي للعصا البيضاء هل فعلا العصا البيضاء بتكون ليها استفاده كبيره جدا ليه فقد البصر كوسيلة للتحرك فعلا، وممكن هم يعني يبقى فيها إجماع على إن الكل يستخدم هذه العصا البيضاء؟ هو طبعا هم بيحتاجوها جدا جدا، وهي صراحة بتكون أجمل هدية ليهم صراحة. إن هي طبعا هم يعني في كتير منهم بيحب اللي هو يعتمد على نفسه، هو مش عاوز ان في حد يمسك ايديه، وعاوز لا هو عاوز اللي هو ان هو بيمارس حياته اليوميه بصوره يوميه. لا انا عايز اعرف بقى هي فايدتها ايه العصا البيضاء، بتعمل ايه يعني، بتفيده بايه؟ على الاقل بتعرف الاشخاص اللي هم من المفسرين ان هذا الشخص كفيف، احنا مثلا على الاقل يعني اشخاص مثلا توسع لهم الطريق، اشخاص كذا يعني بتسهل لهم الامور برضو، وهم مثلا ماشيين فبيبدا مثلا هو يخبط، وهو بيخبط بالعصايه فيشوف مثلا ايه اللي قدامه. مثلا لو في رصيف هيبدا اللي هو ياخد باله، لو في حاجه هيبدا اللي هو ينتبه ليها من خلال ايه وجود العصا. والعصا البيضاء بالتحديد دي كمان بتكون يعني كشكل من الاشكال اللي بتقول فعلا زي ما حضرتك ذكرت كده ان الشخص دوت كفيف البصر، فيعني ممكن محتاج مساعده، حد ممكن يعدي الشارع او حاجه زي كده. بالظبط. الحاجه اللي نفسي فعلا والله تكون موجوده بعد كده في اي احتفاليه خاصه بفقد البصر، يعني زي مثلا اليوم العالمي للعصا البيضاء، ان يبقى فيه كمان يا ريت معرض يعرضوا فيه كل المنتجات والحاجات اللي هم بيبدعوا فيها وبيقدموها. ده بالفعل يعني بيحصل بفضل الله تعالى في اماكن كتيره جدا، واحنا برضو عملنا كده بس كان بصوره مصغره شويه، لان كان هدفنا اللي احنا نخلي الناس تتعلم منهم في اليوم ده، تتعلم من الانجازات اللي هم بيعملوها، تعرف الخدمات اللي هم بيقدموها لفئات المجتمع. يعني هم كمان هم اللي بيقدموا خدمات لفئات المجتمع، وبيدربوا ناس وبيعلموا ناس، فكنا محتاجين اللي احنا نسمع منهم ونخلي الاشخاص العاديين ونخلي اصحاب الاعاقات الاخرى كمان يعرفوا ايه اللي يقدروا اللي هم يستفيدوا بيه من متحدي الاعاقه. وكان صراحه كمان يعني كان مثلا برضو كان في جو من الانشاد والابتهالات وقراءه القران، كان مصطفى نبيل فريد هو منشد وخطيب بالاوقاف وهو متحدي الاعاقه البصريه، وما شاء الله يعني ربنا فتح عليه جدا في قراءة القرآن والقراءة كمان بقراءات مختلفة بفضل الله تعالى، فشارك برضو معنا في هذا اليوم، وشارك برضو معنا أشخاص من قصار القامة وليهم برضو إبداعات كثيرة جدا، وهم جنب لنا جنب دايما مع متحدي الإعاقة البصرية يعني من خلال فريق طموح للكنوز البشرية تحديدا، وشارك برضو معنا متحدي الإعاقة الذهنية برضو والحركية، كان برضو هنا في تكاتف ما بين الجميع بالإضافة إلى جمعيات ومؤسسات من الجمعيات والمؤسسات اللي بتهتم بمتحدي الإعاقة وبتهتم بفئات المجتمع عامة، كنا حريصين إن هم يكونوا مشاركين بحيث إن احنا ما نخرجش بمجرد كلمة احتفالية، بمجرد إن احنا عملنا يوم جميل، ولكن صحيح. نخرج بإنجازات حقيقية على أرض الواقع وتعاون، عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. محتاجين والله يا أستاذ عبد الرحمن النماذج الإيجابية الجميلة ديت إنها تكون موجودة مش بس في يوم عالمي للعصا البيضاء، ولكن تكون يمكن على مدار السنة كلها تكون موجودة، وفعلا تدي طاقة إيجابية لذوي الهمم أو للناس حتى. أعتقد أن ذوي الهمم بيبقى عندهم طاقة لكن إيجابية طبعا، لكن أعتقد أن في البعض كمان ممكن يكون ناس تكون أصحاء لكن بدنيا لكن نفسيا ما بيكونوش أصحاء، محتاجين الطاقة الإيجابية دي من ذوي الهمم. تمام بالضبط. كلنا طبعا كلنا يعني بنكمل بعض وكلنا صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذ عبد الرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح الكنوز البشرية، ألف شكر يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي ومن الناس للناس، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري. أهلا بحضرتك معنا سيادة اللواء أحمد هشام. تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمستمع الكبير، وإن شاء الله يكون يوم مشرق سعيد للمصريين إن شاء الله بإذن الله. أنا عايز أكلم حضرتك في يعني في وقتين طوال اليوم منذ بداية العام الدراسي الجديد، وبيبقى في الوقتين دول وقت الذهاب للدراسة للمدرسة أو للجامعة أو للكلية أو للعمل، وقت الخروج. الوقتين دول حقيقة بيكونوا من أصعب الأوقات علينا كلنا، فيعني محتاجين حضرتك نخفف إزاي الازدحام ده، إزاي وقت ذروة نقدر نحنا نتجنب الطرق المزدحمة ونبقى في طرق تانية بديلة نقدر نستخدمها عشان نوصل لبيوتنا سالمين وفي أقصر وقت ممكن. يعني ما فيش شك طبعا ان خلال الأربعين سنة الماضية ما قبل 2014 تحديدا، لو حددنا يمكن نقول في النصف الثاني من 2014، كان في مشكلة بالنسبة للحركة المروجية اثناء بدء العام الدراسي، نظرا لان كافة المدارس والجامعات بتستقبل على مستوى الجمهورية حوالي 23 مليون طالب وطالبة وعاملين واساتذة وموظفين مدنيين ومن غيرهم من المهتمين بالعمل التعليمي، نعم، سواء الدراسي او بالنسبه للدراسات العليا وغيرها، نعم، من الدراسات. فطبعا ده كان عامل مشكله كبيره جدا في الشارع المصري من حيث احجام السيارات بمختلف انواعها واحجامها، ايضا كذلك بالنسبه للمشاة، كل هذا وذاك كان عامل تاثير سلبي في ساعات الظهر الصباحيه وساعات الظهر المسائيه. ساعات الظهر الصباحيه بتبتدي من الساعه 7:30 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا عقب تسكين الطلاب والتلاميذ والموظفين في أعمالهم، وكذلك الطلاب والتلاميذ في الجامعات والمدارس، وأيضا ساعات الظهر المسائية وهي بتبتدي من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 6 مساء نظرا للفترة المسائية لبعض المدارس، وأيضا امتداد الدراسة بالجامعات إلى ما بعد الساعة 4 مساء. فطبعا هذه الفترة بتبقى فترة حساسة جدا، إدارات المرور في كافة محافظات مصر ليس في القاهرة الكبرى فقط بتعمل احتياطاتها من حيث تعزيز الخدمات المرورية في الميادين الهامة والطرق الرئيسية المؤدية إلى مجمع المدارس والجامعات والمنظمات الخدمية في الفترة الصباحية، سواء بالنسبة لذهاب الموظفين إلى أعمالهم أو أثناء العودة، وأيضا بيكون على عمل حرم أمني حول هذه الوزارات وكذلك مجمع المدارس والجامعات بهدف منع انتظار القطر ووقوف الممنوع، لأن ده بيسبب كثافات مرورية. نعم. الحمد لله ما بعد 2014 في نفس السنة من 2014 ابتدت الدولة وعلى وساطة القيادة السياسية الاهتمام بشبكة الطرق اللي هي البنية التحتية، نعم، للمجتمع المصري، وبالفعل تم إنشاء محاور بديلة. هذه المحاور البديلة ساعدت بشكل كبير على التسهيل وتسهيل الحركة المرورية وخففت الكثافات المرورية في الشارع المصري بنسبة وما بالغش فيها تتجاوز 40% من حيث الكثافات المرورية السابقة قبل 2014. لكن ما هو سبب هذه الكثافات؟ لو في بعض المناطق سبب هذه الكثافات اللي هو نتيجة العشوائية في السير في الطريق العام، ايضا وقوف السيارات في غير الاماكن المخصصه لصحات الانتظار، ايضا ما زالت برضه بعض وسائل النقل زي النقل المتوسط والنقل الثقيل برضه بيخالف التعليمات، وطبعا بيتم التعامل مع فوضى من الخدمات المروريه بانه بيكون متواجد في المسطحات الارضيه او بيطلع الكباري، فده طبعا بيعمل برضه نوع من الكثافات المروريه. هذا بالاضافه الى الاعطال المروريه اللي بتحدث وخاصه اعلى الكباري زي كوبي 6 اكتوبر كده، لو حصل اي عطل فيه في السياره بيسبب طبعا كثافات نوريه عاليه سواء بالنسبه للسيارات القادمه من الخلف او في مطالع ومنازل الكباري. عشان كده دايما بنشاف الاوناش في مطالع ومنازل الكباري بالاضافه الى البيجي باج عشان يتم سحب تلك السيارات الموجوده. ايضا لو حضرتك تابعت السوشيال ميديا هتلاقي ان وزاره الداخليه ادت ارشادات للصدر المواطنين خلال الايام السابقه بسرعه سحب السيارات الموجوده في الشارع المصري اللي هي المطروقه والمنتهيه التراخيص والسيارات المتهالكه والمهمشه عشان دي بتسبب برضه كثافات مروريه عاليه. الانتظار الخاطئ في المناطق التجاريه وكذلك في امام الوزارات الخدميه وامام مجمع المدارس والجامعات كل هذا هو اللي بيسبب كثافات مروريه عالية. أيضا التزام قائد السيارة بالسرعة المحددة ده بيساعد بشكل كبير على تسهيل الحركة المروريه. في سيارات بتمشي بطيئة جدا وفي سيارات بتتجاوز السرعة المحددة داخل محافظات 60 كيلومتر في الساعة. السرعة عكس الاتجاه بالنسبة لوزارة الدرجات النارية السرعة عكس الاتجاه كذلك مخالفة الإشارة الضوئية. كل هذه الأمور هي اللي بتسبب كثافات مروريه عالية. لكن هذه المحاور الجديدة الموجودة في القاهرة الكبرى ساعدت بشكل كبير على تسهيل وتسهيل حركة المروريه وده بشكل الجميع. ندي أمثلة وليس حصرا زي محور الحضارات اللي هو خفف الضغط المروري الموجود في مناطق الفسطاط ومدينة ومصر القديمة وكذلك شفنا محور حصبرة الكفراوي اللي هو خفف الضغط المروري في مناطق المعادي وزراء المعادي. لو شفنا محور تبعة المحمودية ومحور أنور السادات ومحور خط المرسلين في الجيزة خفف الضغط المروري على شارع الهرة. إذا الالتزام أو الانتظام والالتزام بقواعد المرور سيارة اللواء أحمد هشام هو هيخفف من الضغط المروري في هذه المناطق بالضبط. والالتزام بالحضر المروري ما جيش أنا مثلا من اليمين واحد في أقصى الشمال فطبعا ده بيعمل نوع من التباطؤ للسيارات وبيؤدي كثافات وممكن يحصل مصادمات. يعني صحيح بيحصل كتير فعلا. نحن نتجنب مخالفة التعليمات المرور بالنسبة يعني في ناس كتير ما بتلتزمش بالحظر المرور مع الأسف الشديد ونسبة كبيرة من الصغيرة. لا الالتزام بالحظر المرور ده شيء مهم جدا. باجيش أنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار أو العكس الصحيح ده طبعا بيسبب حوادث مرورية بيسبب تباطؤ في حركة سير السيارات نتيجة توقف السيارات نتيجة هذا النقل المفاجئ والخاطئ دون استخدام حتى الإشارات الجانبية سواء يمينا أو يسارا وايضا الوقوف في اماكن غير الاماكن المخصصه لانتظار السيارات وبالتالي بيشغل حاره من حارات المرور اثناء السير فبالتالي بيزيد احجام السيارات مع قله الحارات. كل هذه الامور هي اللي بتسبب كثافات مروريه. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري. الف شكر يا فندم على كل هذه النصائح اللي حضرتك ذكرتها. الف شكر يا فندم. مع الشكر. على ايه تجري كفايه علينا العمر بيجري من حوالينا كان فعلينا ومل وإيدينا وبعد دقيقة مش في إيدينا سوق على مهلك سوق بكرة الدنيا سوق سوق على مهلك سوق. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس. والحقيقة الموضوع اللي عايز أتكلم فيه النهاردة موضوع أعتقد أنه بيهم الكبار والصغيرين. على مواقع التواصل الاجتماعي بدأنا طبعا كل بيراها صغير كبير الشاب والطفل الأجدادنا أمهاتنا ومع ذلك بنلاقي العديد من الفيديوهات الغير ملائمة أبدا أبدا أبدا واللي هي بتحض على العقوق الجحود عدم العرفان بالجميل للوالدين. يعني بتظهر دايما زوجة الابن في أبشع صورها. يعني الحقيقة أكتر من فيديو نلاقي فيه زوجة الابن بتتعامل بمعاملة يعني سيئة جدا جدا بحماها أبو والدها أبو زوجها أو مع حماتها والدة زوجها بطريقة سيئة جدا. يعني أنا مش عايزة أقول اللي أنا شفته لأن فعلا يعني حاجة مش قادرة أتخيلها. إزاي الابن دوت قدر يحط والده أو يحط والدته في الموقف ده حتى لو أنت كنت بتسعى أن يبقى عندك فلوس كتير من يعني عايز مشاهدة أكتر علشان كل ما بيبقى الحاجة غير معقولة والناس بتقول واو إيه اللي بيحصل ده معقولة فكده بتاخد طبعا مشاهدة أكتر فكده يبقى عندك فلوس. ازاي تقدر تحط حد كبير في السن في مواقف زي كده؟ ازاي ازاي جات لك الجرأة انك تعمل كده في ابوك في امك؟ ازاي تعمل ده؟ اللي بيتفرجوا على على على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيديوهات دي ناس كتيره جدا. الناس دي منهم في نفوس ضعيفه ممكن تقلد الحاجات دي، ممكن تتعلم الكلام ده. احنا مش عايزين نعلم الناس ازاي نبقى عندنا اساءه ادب، ازاي ما نقدرش نحترم الكبير، ازاي ما نقدرش نتعامل بشكل محترم مع مع مع مع الاب والام مع الكبار. ازاي ازاي ازاي الناس دي ما بتتحكمش على الفيديوهات اللي بتعملها دي. يسعدني ان ينضم الينا الان دكتوره ايناس احمد استشاري علاقات اسريه وتعديل سلوك. اهلا بيكي معانا استاذه ايناس. دكتوره ايناس حبيبتي. الو الو اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. أنا بتكلم عن الفيديوهات اللي بتنتشر دلوقتي بشكل كبير جدا، وبقت يعني أغلبها كلها إساءة لأبائنا وأمهاتنا. ما أنا سمعت حضرتك. لو هنبتدي نتكلم في الموضوع ده هنبتدي نشوف أصلا إيه اللي وصل الناس إنها تعمل حاجة زي كده. طبعا عدم احترام الأهل. يعني الأخلاق ابتدت للأسف تنزل جدا، ما تبقاش زي زمان، زي إن في حاجة اسمها أخلاق واحترام الكبير ونحن نوقر إن أهالينا ويبقى فيه أصلا تربية. نعم. فمن البداية التربية فين؟ ما هو لما الابن هيوصل إن هو ممكن يتريق حتى بفيديو تهريج على بابا أو على مامته، ده يدل على إن للأسف ما كانش فيه تربية من البداية. صحيح. هم مجرد إن هم عايزين يدوروا على الفلوس وبطريقة سهلة وبطريقة سريعة إن أنا أخد فلوس معايا فلوس، لكن على حساب أخلاقنا، على حساب إن هم في يوم من الأيام هيبقوا قدوة لأولادهم، هيعملوا فيهم على فكرة نفس اللي اتعمل. نفس اللي اتعمل ده صحيح. وللأسف يعني فعلا نموذج سيء للمجتمع إن إحنا يبقى ده يعني ده الأخلاق بتاعتنا كمصريين أو عرب يعني عامة، إن إحنا نعمل فيديوهات عشان ننتشر بس والناس تضحك. بالعكس الناس مش بتضحك، ما بتضحكش يعني والله أبدا، بتبقى مجرد اللي هو إيه ده ليه بيعملوا كده، مجرد عندهم فضول إن هم يدخلوا يبصوا على الإساءة اللي بتحصل أو الموقف اللي هم فاكرينه ظريف، لكن هو فيه يعني الأمر فيه بالعكس طبعاً هو طبعاً سيء جدا جدا لأخلاق. علاوة على كده والله كمان يعني دكتورة إيناس، يمكن اللي بيحصل ده، هل بعد ما بيخلص الفيديو، صحيح هو يعني فيديو تمثيلي انت بتمثله، لكن بعد ما بيخلص هل نفسية الاب او الام اللي انت عملت فيه كده او خليت سمحت لزوجتك انها تتعامل معاه بالطريقة دي او تتعامل مع امك بالشكل ده، نفسيته هتبقى مستريحة، هتبقى مبسوطة ان انت بتكسب فلوس؟ لا طبعا بالعكس. يعني انا مش قادر افهم. لا طبعا، لانه حتى لو بتهريج هم بينه وبين نفسهم يعني هيقعدوا يقولوا هل انا ربيت ابني انه يعمل كده علشان يكسب فلوس من بالطريقه دي؟ هم هيبقوا يعني عندهم حزن شديد داخلي، هو كسرهم من جواهم، هو باللي هو عمله ده كسر الاب كسر الام من جواهم. يعني انا في فيديو والله انا بكيت لما شفت الـ الـ الـ الـ الـ الاب بيتعامل بالطريقه ديت، ان انا امد ايدي عليه. يعني ايه الاسلوب ده؟ ما بقول لحضرتك للأسف دول يعني مثل سيء، ما حدش أصلا يعني نشجع ان احنا نتفرج على حاجة زي كده. ليه؟ لان احنا كده بنعمل عليهم سبوت، يعني مفروض بالعكس الناس تتجاهل كده، لان مع الوقت اكيد هيبتدوا يفوقوا لنفسهم. فطبعا النفسية بتاعت الاهل بتبقى في ضرر كبير جدا على الاب وعلى الام. وحاجة تانية، انا برضو اتفرجت على فيديو الولد عاملة الام عاملة ان هو جزء اللي هو ابن جوزها وعملته طفل صغير، وبتحط له حاجه في الاكل وتغمي عينيه وتقول له انا جايبه لك هديه، والولد ببراءه شديده جدا بيقول لها جبت لي كذا، فهي بتقول له جبت لك كذا، وبتحط له حاجه في الاكل. يعني على فكره في ناس كتيره جدا امهات بديلات، او في يعني زوجه الاب ممكن تكون تقدر عندها القدرة ان هي تربي مش ابنها بس، تربيه تربية صحيحة، تربية كويسة، من غير ما يعني ما تهينه، من غير ما تبقى بتعمل يعني مؤامرة علشان تقتله وتتخلص منه. طبعاً وعاملين يعني مؤامرة ما بين يعني عمته وما بين زوجة الأب. ايه ده؟ ايه الأسلوب ده؟ يعني انتوا بتعلموا الناس ازاي يتخلصوا مثلا، لا حول ولا قوة الا يعني بالله. طبعا ده لو حد عمل حاجة زي كده يبقى يعني هم كانوا اكيد لهم دور في الأذى ده، فالناس تتقي الله، يعني ان يتقوا الله في في اللي بيعملوه والتصرفات، لأن السلوك ده هيأثر على مجتمع بالكامل. نعم أنا بتمنى والله دكتورة إيناس إن فعلا الناس دي تقدم للمحاكمة، ياريت لأن أنا مع حضرتك قلبا وقالبا، لأن ده طبعا بيسيء للمجتمع وبيسيء لأخلاقنا وسلوكياتنا. نعم. في الحياة. نعم. فمش عايزين نوصل للدرجة دي يعني. صحيح. ياريت يبقى نطلع حاجة قدوة حلوة الناس تحتذي بيها. تمام أنا بشكرك جدا جدا دكتورة إيناس أحمد استشاري علاقات أسرية وتعديل السلوك، ألف شكر يا فندم. شكرا. لا عجبها لبسي ولا لون قميصي ولا أي حاجة تعجب عريسي. وصلنا لختام برنامجكم من الناس للناس، كل الشكر لفريق العمل، رئيس التحرير أحمد دياب، الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء رأفت موسى، الإخراج دكتور محمود محجوب، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.